إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة، وينفع بالسامع المتكلم، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك، جامع الأميرة موضي السير، على كريم الدعوة، على حسن مفادته وضيافة، فشكر الله تعالى مسعاه مسدد على خير خطاهم، والشكر موصول لكم إخوتي وأخواتي على حضوركم هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، عنوان هذا اللقاء أسوار سورة النور. أسوار سورة النور. قرأ قارئ عند عمر رضي الله تعالى قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال، كان عنده شاب، فقال: اللهم عليها أقفالها وبيدك المفاتيح، لا يفتحها سواك. فعرفه عمر بهذه المفاتيح وزادته خيرا. ومن جميل ما قاله الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله تعالى في روائعه، قال: فإنك ترى في مسجد الله الحرام 50,000 يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكنك لا تجد 50 منهم يتدبرون كتاب الله عز وجل. ثم يقول: صحيح أن، أو قال: إنني لا أنكر أن لقارئ القرآن أجرا على كل حال، لكن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن، فمتى نكسر هذه الأقفال حتى نفهم ما يقال؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، إنني أؤمن أن أزمة الأمة في حاضرها إنما يكون ببعدها عن مصدر عزها وريادتها، وذلك من خلال الابتعاد عن مصدري الوحي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت في شيء فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها الأحبة الكرام، تعالوا لنجيل النظر في سورة من كتاب الله عز وجل، بل في بعض آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. نتأمل هذه الآيات من خلال سورة النور، من خلال ثلاثة أسوار تضمنتها هذه السورة العظيمة، لتحفظ للمجتمع أخلاقه وعزه وشرفه. إن هذه السورة بأسوارها الثلاثة إنما هي رسالة إلى دعاة الاختلاط والحرية زعم. جاءت هذه السورة بقضها وقضيضها لتقول لدعاة إفساد المرأة: قفوا فقد قضي الأمر، فلم تجعل هذه السورة أخلاق الأمة لأفكاركم النتنة. جاءت هذه السورة مع آيات من سورة الأحزاب لتقرع أسماع دعاة إخراج المرأة لتقول لكم ولهن وقرنا في بيوتكم، في بيوتكم. آيات الحيطة والحذر حتى لا تقع الأمة في مستنقع الرذيلة تأتي بالسور الثالث من أسوار هذه السورة العظيمة، نقولها بصوت عال بثقة لا تردد معه: اسمعوا يا دعاة الرذيلة والانحلال من الفضيلة، لم تترك لكم هذه السورة مجالا لتمرير باطلكم ورواج أطروحاتكم السقيمة، جاءت هذه السورة بالتنفير من جريمة الزنا. ثم تتهادى هذه السورة العظيمة لتزرع محبة العفاف في قلوب المؤمنين والمؤمنات، ثم تتهادى بسكينة ويقين من خلال آيات هذه السورة العظيمة، بل من خلال بعض آيات هذه السورة العظيمة، لتربي الأمة على أن حفظ الفروج لا يمكن أبدا أن يكون إلا بحفظ الجوارح. فأسست هذه السورة قاعدة سد الذرائع، والتي إذا أردت أن يحنق عليك دعاة الليبرالية والعلمانية فقل له: قاعدة سد الذرائع. أيها الإخوة والأخوات، تعالوا لنعيش مع هذه الأسوار الحصينة والتي إن أحكمنا تشييدها بإذن الله سبحانه وتعالى في أمتنا تم الحفاظ على الشرف والعزة والسؤدد والريادة، والعكس بالعكس. السور الأول، وهي ثلاثة أسوار. السور الأول أيها الأحبة الكرام من أسوار هذه السورة العظيمة، تقول: إن بيضة العفة لن يحميها من لعاب الوالغين فيها بفروجهم أو بألسنتهم إلا حزم حازم وتنكيل بالغ في الدنيا قبل الأخرى. النور أو سورة النور أيها الأحبة الكرام لم تبدأ كالعادة بفضل العفاف وذكر محاسنه، كما هي عادة القرآن بذكر محاسن الشيء، بل لم تذكر محاسن العفاف والتنفير من ذنبه، بل ولم تخوف الزاني بعقاب الآخرة، بل النور حين استهلت قال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وإن كان محصنا فإنه يرجم حتى يثلغ رأسه بصريح السنة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شرط عدمه عدم للمشروط، مجرد وجود الشفقة في تنفيذ حد الزاني أو الحد على الزاني والزانية يمنع ذلك كمال الإيمان. كل ذلك أيها الأحبة الكرام حياطة للفروج وحياطة للأعراض، بل لا بد من التشهير مع ذلك، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أيها الإخوة والأخوات، لم تكتف النور في السور الأول بهذا، بل ضربت عزلة اجتماعية وحجرا صحيا. لماذا؟ حتى تضيق دائرة الفحش والخنا والفجور، وحتى يتردد من ثارت فورته 1000 مرة ويفكر وهو يتدبر كيف سيعيش بعدها في المجتمع إذا قارف جريمة الزنا، إن كشف الله تعالى ستره. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إن العفيف لم يتزوج بزانية أبدا من أصل القرآن والسنة، والعفيفة لن ترضى بزانة، بل لا يجوز العقد لهما حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتوبتهما يكون بالنظر إلى حالهما من حيث الصلاح، فإن تابا تزوجا من بعضهما البعض، فلن يقبل أو يقبل حتى الزاني أن تكون أم ولده زانية، والزانية أيضا كذلك. إن سورة النور بسورها الأول إنما ضرب لحماية المجتمع أيها الأحبة الكرام من شيوع زنا الفرج عياذا بالله تعالى. إن المجتمع الطاهر هو المجتمع الطارد لمثل هذه الرذائل، فهو مجتمع محصن يجلدهم بلا رأفة، يشهر بهم، يحجر عليهم، ولذلك بدأت هذه السورة بهذا السور، لأنه أقواها ردعا وأبقاها أثرا، لكنه سور جماعي. قبل أن نبنيه لا بد أن نبني أبناءنا وبناتنا بناء شرعيا، لأن إصلاح المساجد كما قيل ينبغي أن يكون قبل عمارة المساجد كما قيل. أيها الإخوة والأخوات، لقد كان من عادة القرآن الكريم في آياته أنه يبدأ بالتنبيه على الوسائل قبل تحريم المقاصد، لأن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة تؤدي إليه، وهكذا كانت طريقة القرآن إلا في هذه السورة. جاء الأمر على غير العادة، كل ذلك للتنبيه على وجوب صيانة الأخلاق في الأمة والتحذير من التلاعب فيها. لم ينتهي السور الأول، بل جاء في السورة ما يمنع خدش هذا السور وتشويهه، وذلك من خلال تحصين اللسان من هذه الفاحشة. إن سورة النور أيها الأحبة الكرام تعاملت مع الوالغين في الأعراض بألسنتهم بحجج عقلية ونداء إيماني وصراحة شديدة في الوصف والجزاء والشر، حتى إنه يتخيل للقارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى وهو يشهد أو يقرأ هذا التقريع على الولوغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات، يتراءى إليه أن تهديد السورة للألسنة الوالغة أشد مما هددت به الفروج الزانية. لما أيها الأحبة الكرام؟ إن جريمة الزنا مع بشاعتها جريمة واحدة، فإذا تناقلتها الألسن صارت في المجتمع ثقافة شائعة، فانتهكت آلاف الفروج المحرمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لعلنا أيها الأحبة الكرام نتأمل في هذا الحديث أن الله تعالى قدم اللسان على اليد، مع أن اليد أشد إذا. لماذا؟ لأن اللسان يطول القريب والبعيد، بينما اليد لا تطول إلا القريب، ولأن اللسان يستطيع أن يتعامل معه الإنسان ومتكئ على أريكته، بينما الاعتداء باليد يحتاج إلى حركة، ولأن اللسان يصعب دفعه بينما اليد يسهل دفعها إذا ما اعتدى عليك معتد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إن الإشاعة أيها الأحبة الكرام ليس معنى أنه ليس لها إن نمط واحد لا تتجاوزه، بل لها أنماط عدة أيها الأحبة الكرام، وكلما تقادم الزمن واخترع الناس المخترعات وتفننوا في ذلك، كلما توسعت دائرة الولوغ في الأعراض. نعم أيها الأحبة الكرام، إنه يدخل في ذلك شائعات البريد الإلكتروني ومنتديات الإنترنت ومواقع اليوتيوب والفيسبوك والتشات ومواقع الدردشة ورسائل الجوال ونحو ذلك من الوسائل التي نطالع من خلالها الولوغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات. تأمل يا أخي المبارك أختي المباركة لخطر اللسان، ماذا قال الله تعالى؟ قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إذ تلقونه بألسنتكم، معروف أيها الأحبة الكرام أن العادة أن التلقي إنما يكون بالآذان لا بالألسنة، التلقي إنما يكون بالآذان لا بالألسنة، لكنهم لسرعة إلقائهم لهذه الإشاعات بألسنة بمجرد سماعها كالفرحين بها، فكأنها عبرت إلى اللسان بدون المرور إلى السمع. وتقولون بأفواهكم، ما مناسبة ذكر الأفواه مع أن القول معلوم بالضرورة أنه يكون بالأفواه أيها الإخوة والأخوات؟ ذلك لم يذكر عبثا في كتاب الله عز وجل، وإنما ذلك إشارة إلى أن هذا القول لما لم تقبل القلوب أو تقبله القلوب وتمحسه العقول أصبح مجرد حركة للأفواه مع عدم تأمل العواقب. وأما الجزاء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا كما في الآية الأخرى حتى يفيدوا. أيها الإخوة والأخوات، هناك أربع واجبات جاءت في سورة النور فرضها الله سبحانه وتعالى علينا حين ورود الشائعة. إذا كانت هذه الشائعة تتعلق بالأعراض، وهذه الأربع هي: أول هذه الواجبات حسن الظن بإخوانك المسلمين، وهذا هو الأصل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. تأمل يا أخ الإسلام يا أخت الإسلام، قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. لماذا لم يقل بإخوانهم وإنما قال بأنفسهم؟ لأن أهل الإيمان جسد واحد، فما يصيب إخوانك المسلمين ينبغي أن تتألم له، وهذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذا أول شرارة للوقوع في الأعراض إنما هي بإساءة الظن. تتأمل قول الحق تبارك وتعالى في ذلك التسلسل العجيب، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فإن إساءة الظن تدفع الإنسان إلى التجسس على أعراض إخوانه المسلمين. ولا تجسسوا، ثم قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. فكأن ذلك إشارة من الله سبحانه وتعالى على أن التجسس أو على أن الغيبة إنما مقدحها ومبدأها وشرارتها الأولى إنما هي بإساءة الظن بإخواننا المسلمين، ثم ما يتبع ذلك من التجسس الذي يوقع في الغيبة المحرمة المعلوم في الإسلام تحريم. أيها الأحبة الكرام، الواجب الثاني حال ورود شائعة التكذيب المباشر إعمالا للبراءة الأصلية، لأن الأصل أيها الأحبة الكرام أن الإنسان بريئة ذمته من حقوق الله تعالى ومن حقوق المخلوقين، حتى يأتي دليل على خلاف ذلك يشكل هذه الذمة. ولذلك لو ادعى عليك إنسان أنه يريد منك مبلغ من المال فإنه في الفقه أو في الشرع هو المطالب بالدليل ولست أنت. ومن أراد أن يوجب عليك عبادة وجب عليه الدليل، فالنافي أو المثبت هو الذي يجب عليه الدليل، هو الذي يجب عليه الدليل. فلو أتاك إنسان وقال بأن شرب هذا الماء حرام فإنك لا تسعى إلى الدفاع قبل أن تقول أعطني الدليل على أنه حرام، لأن الأصل في المخلوقات الحل والإباحة كما نص على ذلك أهل العلم. ولذلك لا يكفي في المسلم كما نصت هذه الآية أن يقول لا ندري أو الله أعلم أو ستر الله علينا وعليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى بأن هذه هي الغيبة الخفية. فبعض الناس إذا ذكر إنسان بسوء قال دعوه ستر الله علينا وعليه، اتركوه غفر الله لنا وله، وهو في حقيقة نفسه كأنه يريد أن يؤكد ذلك المعنى، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان مبين. هذا بهتان يعني كذب مباشرة، لا بد من تكذيب. الواجب الثالث حال ورود أو حال الولوغ في الأعراض، أعطنا أن نقول لهذا الناقل أعطنا دليلك وإلا فإنك رأس على رأس الكذابين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولهذا نجد أيها الأحبة الكرام أن إثبات جريمة الزنا جاءت في الإسلام مغلظة، لا بد من شهادة أربعة يشهدون أنهم رأوه كالميل في المكحلة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى بأنه لم يثبت حد الزنا منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد بالشهود، وإنما ثبت بالإقرار، ثبت بالإقرار بالاعتراف. لكن من عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيخ الإسلام يقول إلى عهدي لم يرد دليل على أنه ثبت إقامة حد الزنا بالشهود، كل ذلك تغليظا وصيانة للأعراض من أن تدنس بغير دليل ولا هدى ولا برهان. الرابع من الواجبات التروي وتقليب الأمر والنظر في العاقبة وترك العجلة بالكلام والحكم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. ثم قال في الآية الأخرى ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، لقد جاء الوعيد الشديد في من يتكلم في الباطل. ومما ورد ذلك أو ورد في ذلك ما جاء في صحيح البخاري في قصة الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، قال جبريل يا محمد وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. هذا هو السور الأول أيها الأحبة الكرام. يأتي السور الثاني حماية للأخلاق في المجتمع من الرذيلة ونشر للفضيلة. يقول هذا السور أن العفة في حقيقتها أيها الأحبة الكرام هي قضية قلبية وجدانية. ولذا كان من أسس تربية سورة النور تربية الأجيال على محبة ماذا؟ على محبة الطهر وعلى بغض الفاحشة. هذا المبدأ أيها الأحبة الكرام الذي قلما نتعامل معه أو من خلاله مع المنحرفين والمنحرفات أخلاقيا. وهذا يستدعي منا معاشر الأخوة والأخوات التنفير من الفاحشة ووصفها بأقلع الأوصاف بدون مواربة ولا تكنية، ووصف الطهر والعفاف بأوصاف حسنة طيبة. إن ذلك من دواعي محبة الأبناء والبنات للعفاف وتنفيرهم من الخنا والفحش والفجور. إنني أعتقد جازما أيها الأحبة الكرام أن استخدام وسائل الإعلام لبعض الألفاظ الفضفاضة حول العلاقة بين الرجل والمرأة هو الذي جرأ كثير من أبنائنا وبناتنا على الولوغ في هذا المستنقع الآسف. ولهذا نجد أيها الأحبة الكرام أنهم يسهلون مثل هذه القضايا حتى يرققوها في نفوس الأمة، أليس هم الذين سموا الربا أنه فوائد؟ أليس هم الذين سموا الخمر أنه مشروبات روحية؟ أليس هم الذين سموا الاسترجال الذي لعنت فاعلته بلسان النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما يسمى بالمثلية؟ كل ذلك لعدم التنفير من ذلك. أليس أيها الأحبة الكرام الذين سموا العلاقة المحرمة بين الشاب والفتاة بالعلاقة البريئة؟ هكذا يصورونها في وسائل الإعلام أيها الأحبة الكرام. لكن في سورة النور جاء الأمر على خلاف ذلك، في النص القرآني جاء على غير العادة. ماذا يقول الله تعالى؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، هكذا بدون مواربة ولا تكلية. لماذا؟ تنفير من هذه الفاحشة. كأنه يقول أن من يفعل ذلك لا يستحق إلا خبيثة مثله، ومن تفعل ذلك لا تستحق إلا خبيث يماثلها ويشابهها. ثم نجد في المقابل أن الله سبحانه وتعالى قال والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فلا بد من أحد الوصفين، الأول إما خبيث وإما طيب، فمن وقع في حمأة الرذيلة شاء ما أبى فهو خبيث، ومن طهر نفسه فهو الطيب، والناس في هذا يتفاوتون. منهم المحصن وهو الذي تعرض له الشهوة فيدافعها، ولا شك أن هذا أحوج ما يحتاج إلى أن يختار غلق الباب. ولذلك أيهما خير الإنسان، أن يختار غلق أن يفتح الباب على مصراعيه ثم يظل يدافع الشهوة، أم يختار غلق الباب؟ لكن لا شك أن اختيار غلق الباب هو الحل الأمثل، وهو ما سأتحدث عنه بقاعدة سد الذرائع في السورة الثالثة من هذه الأسور. ومنهم الغافل وهو الذي لم تعرض الفاحشة على نفسه أصلا ولم يفكر فيها، ولهذا لما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قد حازت أعلى المرتبتين قال الله سبحانه وتعالى في حقها إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة الآيات. المشكلة مشكلة المجتمع أيها الأحبة الكرام في أيهما؟ في القسم الثالث. هم الذين أيها الأحبة الكرام يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نعم إنهم لا يكتفون بفساد أنفسهم فحسب، ولكنهم يطربون لانتشار الفاحشة والرذيلة في أقوامهم، بل نجد أنهم يسعون إلى نشر أسباب الفساد بكل ما أوتوا من قوة، يبذلون في ذلك الأوقات ويبذلون في ذلك الأموال عبر وسائل الإعلام المختلفة مقروءة ومسموعة ومرئية. أليس هم الذين ينادون بقيادة المرأة للسيارة؟ أليس هم الذين يسخرون من المحارم من المحرم ويعتبرون أن ذلك وصاية على المرأة وأن ذلك مرده إلى عدم الوثوق في المرأة؟ أليس هم الذين يهونون من شأن الاختلاط ويصفون دعاة الخير بأنهم أهل شهوة وأنهم لا ينظرون إلا بمنظار الشهوة للنساء؟ أليس هم الذين ينشرون الصور المحرمة ويتفننون في عرضها على أبنائنا وبناتنا؟ أليس هم الذين يدعون إلى الاختلاط في أماكن العمل ويسعون إلى اختلاط المرأة بالرجل مهما كلفها ذلك من ثمن ومهما دفع المجتمع ثمن لذلك حتى وإن كان على حساب أخلاق المجتمع وفضائله؟ وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى حينما يمثل بهذا الصنف يقول ودت الزانية أن لو زنت النساء كلهم. هذا أمر قديم، الزانية تود أن النساء كلهن على هذه الشاكة لأمرين. الأمر الأول أنها تأمن من فضيحتها وحتى تأمن من السكوت عليها وأنه لا ينالها عقوبة. الأمر هذا هو الذي يدفع دعاة التغريب والعلمنة وأهل الليبرالية إلى المنادات بمثل هذه الأمور، لأنهم يعرفون أنها إذا انتشرت الفاحشة في الذين آمنوا فإنهم يمارسونها في وضح النهار ولا يجدون لهم منكرا أبدا. ولذلك نخطئ أيها الأحبة الكرام حينما نعتقد أن الليبرالية وهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ممكن أن يلتقيا على مائدة واحدة، أبدا، فإنهما لا يلتقيان في أصل ولا فرع، بل يقال إذا مات أحدهما أو مرض فإن ذلك على حساب صحة الآخر وحياته. والغلبة لأهل الخير إن شاء الله تعالى، لأن الله تعالى أنزل هذا الدين وتكفل بحفظه. الأمر الثاني، لأن الإنسان هذه المرأة إذا زنت وزنت النساء كلهن، فإن صاحب المعصية إذا وجد من يشاكله ومن يماثله على معصيته فإن ذلك أدعى إلى اطمئنان قلبه وأدعى إلى راحته. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذا الصف: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ألا ما أشبه أولئك بالقائلين: أخرجوهم من قريتكم. ما سبب الإخراج؟ لأنهم أهل عفة. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لذا أيها الأحبة الكرام، أنا حقيقة أنبه على هذا المبدأ كونه مبدأ تربوي جاءت بهذه السورة العظيمة في سوريا الثانية. لا بد من غرس محبة العفاف أيها الأحبة الكرام في نفوس أبنائنا وبناتنا. لذا كان غرس محبة العفاف سور عظيم للفضيلة، ولهذا امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بقوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم أثنى الله تعالى على المؤمنين بقوله: والله يحب المطهرين، وقوله: ويحب المتطهرين. ولهذا كانت وصاية النبي عليه الصلاة والسلام للشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسح على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. ولا شك أن ذلك من غرس محبة العفاف في نفس هذا الشاب. أيها الأحبة الكرام، قد يقول قائل: كيف نغرس محبة العفاف وبغض الرذيلة في نفوس أبنائنا وبناتنا بل وفي نفوسنا نحن؟ لذلك أسباب لعلني أذكر ثلاثة منها احتياطا للوقت. أول وسيلة أيها الأحبة الكرام هي وسيلة الإقناع، هي وسيلة الإقناع. وكم نحن بحاجة أيها الأحبة الكرام إلى قضية الحوار بيننا وبين أبنائنا وبناتنا، لأنني أعتقد بل وأجزم في ذلك من خلال تجربة أن قضايا انحراف البنين والبنات تبدأ بقطبين متقابلين. القطب الأول أيها الأحبة الكرام هي قضية عدم التربية وعدم التعليم وعدم المتابعة وعدم المراقبة، وأقصد بذلك الرقابة الشرعية وليست الرقابة المتعسفة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن من الغيرة غيرة يبغضها الله تعالى، وهي الغيرة في غير مربى. الطرف الثاني هي قضية عدم إتقان فن الاحتواء إذا أخطأ الأبناء والبنات وعدم تصحيح أخطائهم، مما يجعل الأبناء والبنات يلجأون إلى محاضن قد تكون غير مأمونة للقيام بحل مثل هذه المشاكل. واسألوا مواقع الإنترنت وكيف يقبع خلف هذه المواقع أناس يستغلون قضايا أبنائنا وبناتنا ووقوع في المشاكل من أجل استغلالهم وابتزازهم، والله تعالى المستعان. أسلوب الإقناع هو الأسلوب الذي تعامل به النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الشاب الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم صراحة الزنا، وقال: يا رسول الله، هكذا بدون مواربة، بكلمة لا تحتمل، بعبارة صريحة، يا رسول الله ائذن لي في الزنا. وحينما هم به الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه. فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. ثم قال له: أترضاه لابنتك أو لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لأخواتك. لاحظوا أسلوب الإقناع. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لبناتهم. ثم قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لعماتهم. ثم قال له: أترضاه لخالتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لخالاتهم. ثم مسح النبي عليه الصلاة والسلام على صدره، كيف لا، هو المعلم الأول والمربي الأول صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الراوي: ولم يكن يلتفت ذلك الشاب إلى شيء من ذلك بعد ذلك حينما حاوره النبي عليه الصلاة والسلام. نحتاج أيضا الأسلوب الثاني لغرس محبة الفضيلة والتحذير من الرذيلة إلى قضية التخويف يا أخوان. مع الأسف أنه قلت الآن المحاضرات الوعظية وقلت الكلمات الوعظية، بل إن الواعظ في الحقيقة ربما يلمز في وقتنا الحاضر بأنه ليس لديه بضاعة، وليس كذلك الرجل المفكر أو ذلك الرجل التربوي الذي ينقل لنا من الكتب الغربية، فأصبح ليس له سوق رائج. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم هذا الأسلوب في تقويم الإعوجاج الذي يحصل في الأمة. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: فانطلقنا إلى ثقل مثل التنور، أعلاه ضيق وأسره واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون، يعني يخرجوا من هذا التنور، وإذا خمد رجعوا فيها، وفيهم رجال ونساء عراة. فقلت: من هذا هؤلاء؟ فقال لي جبريل: انطلق. وفي الحديث قال له جبريل: أما الذي رأيته في الثقب فهم الزناة والزواني، عياذا بالله تعالى، والحديث البخاري. ما الذي سيتركه أيها الأحبة الكرام حينما نمثل لأبنائنا وبناتنا مثل هذا المثال، ونريهم ذلك التنور الذي يوقد فيه نار ملتهبة، أو نار يوقد فيه نار ملتهبة، ثم نقول لأبناء والبنات أن مصير أولئك الزناة والزواني أنهم يكونون في مثل هذا التنور، في نار قعرها شديد، حتى إن الله سبحانه وتعالى لو سيرت به بهذه النار جبال الدنيا لذابت من حرها. كم نحن بحاجة أيها الأحبة الكرام إلى تذكير أبنائنا وبناتنا إلى انتشار الأمراض الذي أصبحت تفتك بالأمة، تفتك بالإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها، كل ذلك بسبب عدم التنبه لمثل ذلك. كم نحن بحاجة إلى أن نذكر لأبنائنا إحصائيات بعض الأمراض التي تصيبهم من جراء تلك العلاقات المحرمة الآثمة. من الأساليب كذلك أن نورد لهم القصص، ومن ذلك ما عند الإسماعيلي في مستخرجه وأصله في البخاري مختصرا، أن عمرو بن ميمون قال: كنت في شرف في اليمن، يعني كان على شرف أي مكان مرتفع، وكان يرعى غنما لأهله. قال: فجاء قرد وقردة وهو يشاهد هذا المشهد، فتوسد يدها، فلما توسد يدها جاء قرد آخر فغمزها، جاء قرد آخر فغمزها، فجعلت تسحب يدها من تحته سحبا رقيقا حتى لا يشعر بيده. قال يقول: ثم ذهب وفعل بها ما فعل. قال: وأنا أنظر إلى هذا المشهد وجالس الآن يرعى الغنم ويتفرج على هذا المشهد. قال: فرجعت وجعلت تدخل يدها تحت رأس ذكرها إدخالا رفيقا حتى لا يشعر بها، ولكنه تنبه وقام فشمها هذه الأنثى فصاح، فاجتمعت القرود، فجعل يشير إلى ذلك القرد الذكر. قال: فجيء بذلك القرد وأنا أنظر إلى ذلك، فحفروا له حفرة فرجموه، ولقد رأيت الرجم في غير بني آدم، لقد رأيت الرجم في غير بني آدم. كم أيها الأحبة الكرام ستترك هذه القصة أثرا في نفوس أبنائنا وبناتنا حينما نقول لهم بأننا نستفيد من هذه القصة أنه حتى الحيوانات أكرمكم الله، وحتى من يوصف بالقذارة عند بعض الناس، أن أولئك ينفرون من إقامة علاقة غير شرعية بين ذكر وأنثى ما لم يكن ذلك في إطاره الشرعي. لا شك أن ذلك سيترك أثرا من مشيئة الله تعالى، وسيتربى الأولاد على حب العفاف وبغض الرذيلة. السور الثالث من أسوار هذه السورة يفيد أن حفظ الفروج لا يكون إلا بحفظ الجوارح. في سورة النور قبل أن يبدأ بذكر هذه الأشياء التي نحتاج إلى أن نحفظها حتى نحفظ فروجنا، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لأن الشيطان أيها الأحبة الكرام أخذ على عاتق إغواء بني آدم، وأقسم الله عز وجل بقوله، قال الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. يقول ابن كثير عليه رحمة الله تعالى: قال ثم لآتينهم من بين أيديهم، وذلك بتزيين الدنيا لهم، ومن خلفهم بتزهيدهم في الآخرة، وعن أيمانهم بتزهيدهم في الحسنات، وعن شمائلهم بتزيين السيئات لهم. قال: ولكنه ولم يقل من فوقهم عجز أن يمنع عنهم رحمة الله تعالى. فما أحوجنا أيها الأحبة الكرام إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من ذلك الشيطان الرجيم. أيها الأحبة الكرام، إن حياطتي الطهر والعفاف لا بد فيهما من إعمال قاعدتين مهمتين: حياطة الطهر والعفاف، صيانة الطهر والعفاف، نشر الفضيلة في أوساط الأمة، وأدى الرذيلة. لا بد أن نعمل قاعدتين في الشريعة. ما هما؟ القاعدة الأولى: سد الذريعة، وإن شرق بها من شرق، وإن لفظها من لفظها، وإن لمزها من لمزها، فإنها قاعدة عظيمة. انظر يا أخي الكريم، صيانة لجناب التوحيد، لا يجوز الصلاة في المقبرة حتى ولو دفن فيها رجل واحد، بل إن الصلاة في ذلك باطلة. بل قال بعض الفقهاء بأن الصلاة في المقبرة المعدة للدفن أن الصلاة فيها باطلة. إلى الآن ما دفن فيها أحد، لماذا؟ كل ذلك صيانة للتوحيد. بل قال الفقهاء بأنه لا يجوز الصلاة إلى المقبرة. كيف الصلاة إلى المقبرة؟ أن تجعلها بينك وبين القبلة إذا كانت قريبة عرفة، كل ذلك من أجل صيانة التوحيد. انظر يا أخي إلى صيانة حفظ أموال الناس، لماذا حرمت السرقة والغش وبيع الملامسة والمنابذة وبيع المجهول وبيع الإنسان ما يملك إلى غير ذلك من البيوع المحرمة؟ كل ذلك صيانة من أكل أموال الناس بالباطل. كذلك لحفظ الأعراض جاءت الشريعة بقاعدة سد ذرائع، فكل ما يفضي إلى المحرم فهو محرم. ولهذا قال السعدي عليه رحمة الله تعالى في منظومته: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الثاني: مراعاة الحاجة. هذه القاعدة الثانية، مراعاة الحاجة. وقد جاءت هاتان القاعدتان في سورة النور، الأولى أي قاعدة سد الذرائع تقي، والثانية تبقي. الأولى تحوط والثانية تنفس. إهمال إحدى القاعدتين مآله إلى شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. ولذلك يا أخوان تلاحظون دعاة الليبرالية والعلمانية ودعاة الفساد يعني يتحمل من كل شيء إلا أن تذكر له قاعدة سد الذرائع، لأنها تقطع عليه كثيرا من مآربه الدنيئة، وتقف سدا منيعا في وجهه من تنفيذ مخططاته التي يريد من خلالها أن يفتك بأخلاق الأمة. إهمال الأولى أيها الأحبة الكرام وهي قاعدة سد الذرائع ترك لذئاب الشهوة من داخل النفس وخارجها لتمزق العفة تمزيقا. ولذلك فإن أهل العلمانة كما قلت يشنعون على هذه القاعدة العظيمة. وإهمال الثانية وهي مراعاة الحاجة بزعم الغيرة سيحبس النفوس فترة ثم لا يلبث البركان إلا وينفجر. سورة النور نصت على 9 جوارح: البصر، السمع، اللسان، القلب، الأيدي، العورة، الرجل، الرأس، الجلد. في البصر ماذا قال الله تعالى؟ قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم قال في المقابل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. عن أي شيء أيها الأحبة؟ لا تجد أن القرآن نص على شيء معين، وإنما كل ما يؤدي إلى تأجيج الغرائز وإثارة الشهوات فإنه يمنع من النظر إليه. وبالتالي نغلق الباب أيها الأحبة الكرام على من يقول بأنه لا بأس من متابعة الأخبار إذا كانت التي تلقي الأخبار امرأة، لأن المقصود بذلك الأخبار وليس المقصود بذلك مشاهدة المرأة. وهذا مع الأسف يقول حتى بعض طلبة العلم من ينتسب إلى العلم، هذا يغلق الباب لأن الله تعالى ما حدد شيء معين. نغلق الباب على من يقول بأن للمرأة أن تنظر إلى الرجل حتى ولو كانت تنظر إليه بشهوة، هذه الآية تغلق عليه وتسد عليه الطريق. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم، ولم يحدد الله عز وجل شيئا معينا يغض عنه بصر، فكل ما يؤدي إلى تأجيج الغرائز وإثارة الشهوات سواء ذلك كان من خلال الشاشة أو المجلة أو غير ذلك فإنه حرام لا يجوز النظر إليه. ولذلك ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زين العين النظر وزين اللسان المنطق والنفس تمني وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يقول ابن عباس: قل للمؤمنين يغضوا ويغضضن أي عما يكره. وقد ورد عن جرير قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجة فأمرني أن أصرف بصري. وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. وليس المقصود بالأولى أن الإنسان ينظر إلى الأولى عن قصد وعمد، وإنما هي نظر الفجة المفسر بالحديث الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث أبي سعيد: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له جنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صيانة للبصر، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. العورة أيضا من وسائل أو الوسائل التي تسد حتى لا يقع الإنسان في المحرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند قوله تعالى: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يقول: إذا خلى الرجل بأهله بعد صلاة العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذن حتى يصلي الغداة، فإذا خلى بأهله عند صلاة الظهر فمثل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وارضاه. كل ذلك أيها الأحبة الكرام صيانة وحفظا من الاطلاع على العورات. الرجل كذلك، قال الله سبحانه وتعالى في السورة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فقد كانت المرأة تلبس الخلاخيل فتضرب الرجل بالأخرى فيظهر ذلك الصوت فيعلم. لاحظ نص القرآن ما قال يرى، وإنما قال ليعلم ما يخفين من زينته. ولهذا قال السعدي عليه رحمة الله تعالى: ويدخل في ذلك كل ما يؤدي إلى لفت أبصار الرجال وأنظار الرجال إلى هذه المرأة. فمعنى ذلك المرأة التي تخرج بجوالها وتضع أنشوذة هي داخلة في هذا، المرأة التي تلبس الكعب فتضرب برجلها هي داخلة في هذا، لأن ذلك يعلم أن هناك زينة باطنة. قال ليعلم ما يخفين من زينته. فأين أيها الأحبة الكرام من تتعمد إظهار الزينة؟ أين من تلبس العباءة المتبرجة عن هذا السور العظيم في هذه السورة العظيمة؟ أين من تلبس ذلك النقاب الفاتن لتفتن عباد الله عز وجل وتفتن، ثم تجمل ما حول عينيها بالأصباغ والمكياج حتى تظهر محاسنها عباد الله تعالى؟ أين أيها الأحبة الكرام من تلبس ذلك الكعب العالي أو تظهر كفيها أمام الرجال؟ أين من تتغنج بالحديث مع الرجال؟ أين وأين أيها الأحبة الكرام من تلك المظاهر التي نشاهدها في أسواقنا وفي طرقاتنا وفي مجتمعاتنا؟ ولا منكر لذلك، والله تعالى المستعان. كذلك تحريم إبداء الزينة أيضا هذا من باب سد الذريعة إلى الفتنة، ولذلك قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فهنا حرم الله سبحانه وتعالى على النساء أن تبدي كل زينة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، يعني الأصل أنه يحرم على المرأة أن تظهر الزينة إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى بقوله: إلا ما ظهر منها. ولاحظ الآية قال: إلا ما ظهر منها، يعني من غير إرادتها ومن غير قصدها، هي ما تتقصد ذلك، لكن يظهر ذلك نتيجة لحركتها ولقيامها ولجلوسها ونحو ذلك. واللفظ الذي جاءت به سورة النور هو ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرته أو إلا ثيابها أو إلا وجهها وكفيها، بل إلا ما ظهر منها من غير قصد منها. ولذلك يقول ابن عطية عليه رحمة الله تعالى عند هذه الآية قال بنصه: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ونحو ذلك مما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو معفو عنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا يجوز أيها الأحبة الكرام ضرورة يعني ظهور القوام من وراء الحجاب، يعني قوام المرأة وجسم المرأة، كذلك ما أظهرته الحاجة كالنقاب للعين العينين، وهو جائز بالنص والاتفاق، لكن ليس كالنقاب الموجود الآن أيها الأحبة الكرام. ولهذا لما سئل أبا عبيدة السلماني عن النقاب أخذ غطاء ثم غطى وجهه وأظهر عينا واحدة وللسواد فقط، وقال: أما هذا فنعم وأما غيره فلا. أما يا أخوان الآن ما ينسب زورا إلى صحابي إلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام أو غيرهن من نساء السلف بأن هذا هو نقاب السلف، ومع الأسف يوجد يا أخوانا الآن ما يسمى بمكياج السوق الآن، هذا منتشر عند النساء، إذا خرجت المرأة تمر على أقرب مشغل ثم بعد ذلك نجد أنها لم يعني حتى تغسل وجهها بعد القيام منه، ثم تذهب إلى ذلك المحل ما يسمى بمكياج السوق 50 ريال، تؤدي يعني تكحل عينيها ثم تضع بعض الأصباغ والمساحيق ما حول العينين ثم تخرج إلى أسواق المسلمين لتفتن عباد الله عز وجل وتفتن. جاز أيضا ظهور وجهها عند الشهادة والخطبة والبيع والشراء إذا احتاجت إلى ذلك عند كافة الفقهاء. لكن من الذي يقرر ذلك؟ أهل أغيلمة الصحافة، الليبراليين، أهل العلمنة، أهل النفاق الذين يحبون أن تشاء الفاحشة في الذين آمنوا؟ لا أيها الأحبة الكرام، لا يقرر ذلك إلا أهل العلم الراسخين في العلم الذين نهلوا معين الكتاب والسنة، هم الذين يقررون مثل هذه المسائل، ومتى يجوز للمرأة أن تكشف ومتى لا يجوز لها أن تكشف. أيضا من أبواب سد الذريعة في سورة النور أمر الله تعالى للأولياء بتزويج إمائهم وأحرارهم وعبيدهم. لو تأملنا هذا السورة أيها الأحبة الكرام، هل نحن بحاجة إلى تلك الضجة التي حصلت حول تزويج ما يسمى بالقاصرات، مع الأسف يسمونها القاصرات، بينما هن بالغات ويشنعون على البنت إذا تزوجت عمرها 14 أو 15 سنة أو 16 سنة، بينما النبي عليه الصلاة والسلام دخل بعائشة عمرها 9 سنوات. القرآن ينص أيها الأحبة الكرام، ماذا يقول الله تعالى؟ قال وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول ابن زيد عليه رحمة الله تعالى أيام النساء اللواتي ليس لهن أزواج، وعن ابن عباس عند قول وأنكحوا الأيام قال أمر الله سبحانه وتعالى بالنكاح ورغبهم فيه وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ووعدهم في ذلك الغنى، فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أتدرون أيها الأحبة الكرام لماذا يحارب الزواج المبكر؟ هل تعلمون لماذا؟ إن ذلك سلسلة ومخطط لإفساد أبنائنا وبناتنا. فإذا ضيق جانب المباح ثم فتح جوانب المحرم، ما الذي نتوقع من أبنائنا وبناتنا؟ وهذا هو الذي يحصل في الوقت الحاضر مع بالغ الأسف الشديد. يشنعون على البنت أن تزوج عمرها 15-16 سنة، لكن يسمون علاقتها بالشاب من خلال علاقة محرمة أن هذه علاقة بريئة، وأن تلك العلاقات الآثمة يقولون بأنها لم تتشوف إليها النفوس وتشتاق إليها النفوس إلا تبعا لذلك الحجر الذي يمارسه كما يقولون الأوصياء على المرأة، هكذا يقولون قاتلهم الله، وكأنهم يوجهون اللوم إلى الشريعة، بينما نجد أنهم يسعون إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ثم قال الله تعالى أيضا حياطة وصيانة وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذه أيضا من قاعدة سد الذراعي والأحبة الكرام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له إيش؟ فإنه له وجه. لكن أي صوم؟ ليس أي صوم أيها الأحبة الكرام، وإنما الصوم الذي يصاحبه تقوى من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن كثير هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرم، وسدا لذريعة الفجور نهى الله سبحانه وتعالى عن إكراه الفتيات على البغاء. وهذا الإكراه أيها الأحبة الكرام إما أن يكون بطريق مباشر أو بتهيئة أسبابه ووسائله سجن. الذين يدعون يا أخواني الاختلاط، وجود السينما وغيرها من أماكن الاختلاط والفساد والإفساد، إنما هم حقيقة بطريقة أو بأخرى يدعون إلى البغاء شاء أم أبى. ولذلك قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك، وكان ذلك سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله ابن أبي ابن سرون، فإنه كان له إماء كان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم. هكذا أيها الأحبة الكرام جاءت سورة النور بسد ذرائع المفضية إلى الفساد والإفساد، ثم جاءت سورة الأحزاب لتكمل هذه الوسائل. فجاءت سورة النور سورة الأحزاب نستعرض بعضا من ذلك على عجالة. أول هذه الوسائل قول الله سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وتأمل يا أخي الكريم أختي الكريمة ذلك العفاف الذي جاءت تحمله ابنة شعيب، حتى قال الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجعل الحياء كالأرض بالنسبة لها. الآن ماذا يقول دعاة العلمانية يا أخوان؟ يقولون بأن الحياء يؤدي إلى أن المرأة تهضم حقوقها بنتيجة الحياء، فلا بد أن يكون عندها ثقة بنفسها وأن تطالب بحقوقها حتى وإن أدى ذلك إلى وقوفها في المحافل، ولو كان ذلك يؤدي إلى اختلاطها بالرجال. بينما النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمة صحيح مسلم حينما مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، في رواية لاحظ أن هذا الرجل كان يبخس بعض حقه نتيجة لحيائه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وابنة شعيب قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، مع أنه من يأتي بعدهما يسقي قبلهما وفي ذلك جناية على حقهما، ومع ذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى على حيائها حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى تفويت حقها. ثم انظر إلى حياء تلك الفتاة، هذا الحياء أيها الأحبة الكرام الذي أراد دعاة العلمانية والليبرالية أن يسلبوه من المرأة المسلمة تحت دعوة الثقة بالنفس. فجاءت إحداهما تمشي على السحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما قالت أنا أدعوك، قالت إن أبي يدعوك، حتى قال ابن عباس: جاءت وقد وضعت يدها على رأسها من شدة حيائها. ثم جمل ذلك الحياء وذلك الموقف العظيم موسى عليه الصلاة والسلام، فلما مشت أمامه وضربت الريح عباءتها فوصفت شيئا من جسدها قال: إليك عني، فأمرها تمشي خلفه ثم تصب له الطريق. وحتى لا تعتقد المرأة أنها مأمورة بإغلاظ القول مع الرجل، يجب عليها أولا أن لا تتحدث مع الرجال إلا لحاجة، لكن مع الأسف في ظل أيها الأحبة الكرام تخلي الرجال عن مسؤولياتهم أصبحت المرأة هي التي تحجز بالمكاتب الخطوط وهي التي تسأل عن أولادها في المدارس. وحتى إنك ترى الآن تدخل مع الأسف أماكن بيع الملابس الرجالية وتجد بعض النساء تشتري لأولادها، بل رأيت امرأة تشتري لزوجها بعض الملابس فيما يخص، وأصبحت المرأة تذهب إلى معارض السيارات، فيعني مع كثرة الإمساس قل الإحساس، فهان عليها مخاطبة الرجال، هان عليها مخاطبة الرجال. قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. متى يأتي الخضوع بالقول؟ إذا اعتادت المرأة الحديث مع الرجال، حتى إنك ترى المرأة الصالحة تخرج إلى السوق وقد لبست قفازيها وتسترت، لكنها تجدها سليطة اللسان في الحديث وجريئة جرأة أنت لا تتجرأ مثلها، كل ذلك نتيجة لاعتيادها على محادثة الرجال. قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وحتى لا تعتقد المؤمنة أنها مأمورة بإغلاظ القول، قال: وقلنا قولا معروفا بحسب حاجتها، فتقتصر على الحديث ما يؤدي إلى إيصال الغرض بأيسر عبارة وألطف عبارة وأطهر عبارة حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. ثم نجد وأختم بذلك أيها الأحبة الكرام أن الله جل وعلا قال في كتابه في سورة الأحزاب: وقرنا في بيوتكم. وهذا هو الأصل، حتى وإن قال دعاة العلمانية بأنه ما ينبغي حجر المرأة في البيت لأن هذا تعطيل لنصف المجتمع وأنتم تؤخرون دفع عجلة المجتمع، نقول لهم: البلدان التي تحررت أو تحررت نساؤها ماذا قدمت الأمة؟ كثير من البلدان الإسلامية لم تقدم لهم إلا المسرحيات والتمثيلات والتمثيليات والاختلاط والأغاني، والله تعالى المستعان. قال: وقرنا في بيوتكم. نجد أنه قال في آية أخرى: ولا تخرجوهن من بيوتهن واذكرن ما يتلى في بيوتكم. ثلاث آيات أضاف الله تعالى الآيات أو البيت إلى إلى إلى إلى إلى المرأة في هذه الثلاث آيات، مع أن الذي يملك البيت في الغالب هو الرجل، أليس كذلك؟ الذي يملك البيت في الغالب هو الرجل. لماذا لم يقل الله تعالى: في بيوت أزواجكن، مع أن المعنى يستقيم: وقرنا في بيوت أزواجكن؟ قال أهل العلم علماء التفسير: كل ذلك إشارة للمرأة إلى شدة لصوقها إلى البيت. ولهذا يقول قتادة رحمه الله تعالى: أي إذا خرجتن من بيوتكن، قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج، يعني بذلك الجاهلية عند قوله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أيها الأحبة الكرام، هكذا تتهادى آيات القرآن العظيم لترسم للأمة معالم الأخلاق الحميدة حتى لا ينزلق في مهاوي الرداء، وذاك حينما يجعلون العقول القاصرة حاكمة في مثل هذه المسائل، وهذا ما عليه دعاة الاختلاط لا كثرهم الله تعالى، فإن مبدأ الخلل عندهم إنما نشأ من تلك الأقيسة الفاسدة، ومن كان ذا قياس فاسد فإن إبليس هو رائده، فإنه أول من استخدم القياس الفاسد، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أيها الأحبة الكرام، جعل دعاة الفساد من الأخلاق تقدم وحضارة، ومن الحشمة والحياء تخلف ورجعية. طريقتهم في ذلك التشويش على الصالحين والمصلحين ووصفهم بأوصاف منفرة، من ذلك أنهم لا يثقون في المرأة ويحاولون الوصاية عليها كأنها ناقصة الأهلية، ومن ذلك الألفاظ التي يروجون من خلالها بباطلهم حينما يقولون بأنكم تعطلون نصف المجتمع وأنتم السبب في تأخر الأمة على تقدمها، وربما قرنوا ذلك في الإسلام، ولله ما أشبههم بحال أهل العرب، فحينما يريدون أن يزفون امرأة قبيحة يجعلونها بين جاريتين سوداوين قبيحتين حتى تبدو جميلة. وهكذا دعاة الانحلال، دعاة الرذيلة، دعاة البحش والخنا والفجور، إذا أرادوا أن يروجوا باطلهم لا بد أن يلزموا أهل الخير والصلاح، دعاة الحشمة والحياء والعفاف، حتى يخلو لهم الجو. أيها الإخوة والأخوات، إن أحوج ما تحتاجه الأمة في هذه الفترة العصيبة من تاريخها، إذ أنها تحارب في عقائدها وأخلاقها. الآن يا أخواني، ينظر الناس إلى تلك الثورات وتلك الحروب التي تقوم، لكننا لا نتأمل تلك الحرب العقائدية وحرب الأخلاق أيها الأحبة الكرام، وهي أشد وأنكى. ولذلك الله تعالى قال والفتنة أشد من القتل. أقول أحوج ما نكون الآن، أو أحوج ما تكون إليه الأمة، أن تصدر عن علمائها الربانيين الذين نهروا معين القرآن والسنة، فهؤلاء لا غنى للأمة عنه في جميع مناحي الحياة. ولهذا قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى في عبارة جميلة رصينة ينبغي أن يجعل كل واحد منا هذه العبارة حلقة في أذنه، قال ينبغي للمسلم ألا يسكن في بلد إلا وفيه طبيب يخبره عن أمر بدنه وعالم يخبره عن أمر دينه، ففيهما قوام الحياة، فيهما قوام الحياة، طب الأبدان وطب القلوب. ينبغي للإنسان أو المسلم ألا يسكن بلد إلا وفيه طبيب ينبئه عن أمر بدنه وعالم ينبئه عن أمر دينه، لأن هذا العلم أيها الأحبة الكرام كان في صدور الرجال، فلما فرغه أهل العلم في كتبهم أصبح المفاتيح بيد أهل العلم وليس بيد السفهاء من غيلمة الصحافة الذين يقولون إذا وصلنا إلى أهل العلم فهم رجال ونحن رجال ونحن نأخذ من القرآن والسنة كما يأخذ هؤلاء، لكنهم حقيقة لا يملكون المفاتيح، فإن مفاتيح العلم عند أولئك الأفذاذ الذين ثنوا الركب لقراءة كتاب الله عز وجل وتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شح أنفسنا وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيها الفوائد.